العلامة. اي نعم. بارك يا فضيلة الشيخ، عندنا أخ حد هذه العلامة العام. أيوة. وهو يعلم أن الإنسان أن يجب عليه أن يحلق رأسه أو يقصر. أي نعم. يقول أخذ من بعض الشعر فقط. نعم. فما حكم هذا الشيء؟ أخذ شعرات بسيطة من رأسه. هذا ينصح أنه إذا حج مرة أخرى أو اعتمر أنه لابد له أن يأخذ شعر رأسه كله إما حلقا أو قصا، هكذا ينصح. أما الذي فعله فهو مذكور في بعض المذاهب المتبعة اليوم، فهو باعتباره رجلا عاميا فهو معذور، لكنه ينصح ويذكر بمثل قوله تعالى ومحلقين رؤوسكم ومقصرين، ما قال يعني محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم، وإنما الكل يوصى بهذه النصيحة إذا ما حج أو اعتمر مرة أخرى. أما الذي مضى على عجره وبجره.